مشرق من نوره وجه الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا في أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا الذين إذا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله ورأيت الناس يدخلون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.